إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، إن الله عز وجل خلق الكون فأحسنه وأبدع نظامه وأتقنه ورتب مقادير الخلائق ودبرها تدبيرا كما قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لا يجري شيء في هذا الكون إلا بأمره، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه وقدره، كما قال عز من قائل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يعلم الله بسابق علمه ماذا سيفعل الناس وماذا ستفعل الخلائق، فكتب الله عز وجل ما علمه أو ما يعلمه قبل أن يوجد الشيء. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال عز وجل: فالله عز وجل قد كتب ما يجري على العباد من أقدار قبل أن يخلقهم في بطون أمهاتهم. هذا ليس فيه إجبار، وإنما فقط الله عز وجل كتب ما يعلمه عن العباد. علم أنك ستفعل كذا وستفعل كذا، وهذا سيصلي وهذا سيقتل وهذا، فكتب الله عز وجل ما يعلمه من اختيارات الناس. فعلم الله عز وجل كشف ما أفعال الناس واختياراتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم. وإن مما كتبه الله تعالى على العبد وقدره قبل أن ينشئه ويصوره الابتلاءات والمصائب والأقدار المؤلمة التي تقع عليه في هذه الدنيا ليمتحن صبره ورضاه ويسمع تضرعه ونجواه. فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال جل جلاله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، سهل لا مشقة فيه. وقال جل في علاه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. لا يجري شيء في الكون إلا بإذن الله، لا يحدث شيء رغما عنه جل جلاله، كل شيء يحدث بإذن منه. قال علقمة رحمه الله في تفسير الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمصائب والمحن والابتلاءات اختبار لإيمان العباد وصبرهم، امتحان. قال جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أيها الأحباب، إن المؤمن بالله حق الإيمان من إذا أصابته مصيبة أظهر الرضا والصبر واحتساب الأجر وأحسن الظن بالله عز وجل، ومنع نفسه من الذعر والجزع، وحبس جوارحه عن التسخط والفزع. قال بعض أهل العلم: ذنب أذنبته أنا أبكي عليه 30 سنة. قيل: وما هو؟ قال: قلت لشيء قضاه الله ليته لم يقضه، أو ليته لم يكن. وقال بعض السلف: لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. فالابتلاء قد يكون علامة على حب الله للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح. لذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة خلق الله كانوا أشد الناس بلاء. قال صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سعيد رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يتألم من المرض والوجع والألم، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يجوبها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. يجوبها بالعباءة، يجوبها يعني عباءة ممزقة لشدة الفقر، قديمة اهترأت. ولذلك ينبغي على من أصيب بشيء من أقدار الله المؤلمة أن يظهر الرضا لمولاه. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. عباد الله، إن مما يعين العبد على الصبر على أقدار الله المؤمنة تذكر الأجر العظيم برفيع الدرجات وتكفير السيئات لمن ابتلي بشيء من هذه الأقدار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه فساقطت كما تحات ورق الشجر. رواه البخاري ومسلم. كيف تتساقط الأوراق من الشجرة؟ تتساقط الذنوب عن الإنسان بالبلاء والمرض. ففي المصائب والابتلاءات تطهير لصحائف العباد من الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. وصب يعني مرض طويل مستمر مزمن، ولا نصب تعب وألم بسبب هذا المرض، ولا سقم أي مرض آخر سواء كان صغيرا طويلا قصيرا، ولا حزن. الحزن ما يصيب القلب من الألم بفوات مال أو فقد ولد ونحو ذلك. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. الهم هو الحزن الذي يذيب الرجل، والغم أشد من الهم، بحيث يوصل الإنسان إلى أن يغمى عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. كل هذا بسبب البلاء. عباد الله، إن الابتلاء بأقدار الله المؤلمة من أمراض وزلازل وفتن وطغيان وفقر وغيرها من المحن التي تكرهها النفس هي سنة الله عز وجل في عباده، والسعيد منهم من ألهمه الله الصبر على هذه الأقدار، فجعل ما يصيبه منها كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته، حتى إذا ما قدم على ربه أكرمه وقربه وأعطاه بصبره على ما أصابه به وابتلاه. قال جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، يجب على من أصيب بشيء من أقدار الله المؤلمة أن يلجأ لخالقه ويبادر بالتوبة والرجوع إليه وطلب المغفرة منه وسؤاله عفوه ورضاه، فإن ذلك من أعظم أسباب رفع النقم واستبدالها بالرحمات والنعم. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك كان حال الأنبياء عند البلاء هو اللجوء إلى رب الأرض والسماء. قال تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. من الأدعية التي تفرج الكروب وترفع البلايا دعوة نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه الترمذي بإسناد صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله: الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإذا كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه ولكن يخففه ويضعفه. ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي